أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن استوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم قراءة المأموم في الصلاة، وحكم إنصاته إلى قراءة إمامه. كان الباب فيما تقدم، والباب السابق على هذا، في حكم قراءة الفاتحة ووجوب قراءتها. فقلنا إن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن كل هؤلاء يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة في الصلاة، غير أن هناك خلافا في حق المأموم، هل تجب عليه القراءة أم أن قراءة إمامه له قراءة، بحيث إنه إذا قرأ الإمام الفاتحة، وسواء كان ذلك في الجهرية أو في السرية، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، أو أن الأمر يختلف بين السرية والجهرية، بحيث إنه في السرية لابد في المأموم أن يقرأ الفاتحة، وفي الجهرية يكتفي بقراءة إمامه وينصت. محل الخلاف وبسطه هو في هذا الباب، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، على معنى أنه ما الحكم إذا كان الإنسان مأموما ويصلي خلف إمام. وقد سبق في الباب السابق أننا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا إن النفي متوجه إلى الصحة، لأنه هو أقرب إلى نفي الذات، لأن الأصل في النفي حقيقته أن تنفى الذات، وحيث إن لا يمكن نفي الذات على اعتبار أن الصلاة أشياء معنوية وليست حسية، فإذا وكذلك أيضا أن الصلاة معنى شرعي، فالأقرب إلى نفي الذات هو أن تنفى الصحة، فيكون التقدير لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكرنا تقرير أيضا الحافظ بن حجر، وأن هذا لا يكون من المجاز، وإنما هو حقيقة، لأن الكلام عن الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية حينما قال الشارع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، علمنا أن المنفي هو الحقيقة الشرعية، وهي الصلاة المعتد بها شرعا، الصلاة المعتد بها شرعا، وأن من صلى من غير الفاتحة فإن صلاته غير صحيحة، ولا تكون واقعة موقعها شرعا. هذا هو تقرير الحافظ، ومن هنا قال إنه لا يحتاج لأن نقول حقيقة ومجاز، وإنما نحن نكون قد نفينا الذات هنا، وإن لم تكن الذات شيئا محسوسا، وإنما المراد الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية دلت الأحاديث على أنها لا تكتمل الصلاة في مسماها الشرعي إلا بقراءة الفاتحة. هذا معنى ما قرره الحافظ، وقد بسطناه في الجلسة الماضية. وعلى هذا وإذا كانت قراءة الفاتحة واجبة في حق كل مصلي فهل يدخل في ذلك المأموم؟ لأن المأموم جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وفي زيادة وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا هو حديث أبي هريرة، حديث الباب الذي أورده المصنف رحمه الله. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه قاعدة واسعة عريضة في حق أو في العلاقة بين الإمام والمأموم. فيجب أن يعلم أن الإمام محله أن يقتدى به، أو حقه أن يقتدى به. ولهذا جاء في الفضل الأخرى: فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والاختلاف عليه يكون إما بالمسابقة، وإما بالمسارعة، وإما أيضا بالتخلف، بحيث إن الإمام يفرغ من الركن وينتهي منه وأنت لم تأتي بهذا الركن، كالركوع مثلا أو السجود، بحيث تنتظر قائما حتى يركع الإمام ثم يرفع. هذا من المختلاف على الإمام، هذا من الاختلاف على الإمام. فجعل ليؤتم به، ومعنى الائتمام الاقتداء. حتى المقارنة ما ينبغي، يعني معلومة أن المسابقة منهية، منهي المأموم أن يسابق إمامه، يعني أن تركع قبله أو تسجد قبله أو تقوم قبله أو تكبر في تكبيرة الإحرام قبله. بل حتى قالوا إن من كبر تكبيرة الإحرام قالوا فإن صلاته باطلة ولا تصح، لابد أن يكبر إمامك قبلك. فالمسابقة من الاختلاف على الإمام، والإمام جعل ليؤتم به. كذلك المقارنة، يعني على معنى أن تركع مع الإمام مباشرة وتساويه في الحركات وفي الأفعال، لا، إنما حقك أن تكون بعد الإمام، فإن هذا هو معنى الاهتمام، يعني الاقتداء. والاقتداء يكون بأن تعقب فعله بقليل، إذا ركع تركع، لا أنك تساويه في الركوع وتقارنه. فالمقارنة والمسابقة، وكذلك المخالفة من باب أولى. المخالفة يعني أنه يركع ثم لا تركع حتى يرفع من الركوع ثم تركت بعده، أو حتى تتأخر كثيرا، بل قد يصل السجود وأنت ما ركعت، هذا مخالفة، وهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه قاعدة في جميع أعمال الإمام وأفعاله. إذا كنت مأموما أن تتأسى به وأن تأتي بأفعالك بعده، لكنك أيضا لا تتأخر كثيرا بحيث يفرغ الإمام من الركن، أو يفرغ من الفعل من ركوع أو قيام أو سجود وأنت لم تأتي بهذا الفعل، لا، إنما حالما يكبر للركوع مثلا، حينما يفرغ من التكبير أو يحني ظهره أنت بعده تحني ظهرك، فلا تسابقه ولا تقارنه أيضا ولا تختلف عليه، وإنما بعدما يأتي بالفعل تأتي بالفعل بعده أنت، وهكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الائتمام فقال: فإذا كبر فكبروا. فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا قال بعض أهل العلم إنها للتعقيد، الفاء وهي تأتي للتعقيد، جاء محمد فعبد الله، حينما تقول جاء محمد فعبد الله نعلم أن عبد الله جاء بعد محمد، لأن الفاء تفيد التعقيد. أو تقول ادخلوا واحدا فواحد، يعني واحد بعد واحد، فالفاء تفيد التعقيد، بخلاف ما لو قلت جاء محمد وعبد الله فلا ندري أيهما الأول، إنما نعلم أنهم جميعا اشتركوا في المجيء، لكن أيهما السابق هذا لا ندري. ولو قلت جاء محمد ثم عبد الله أيضا علمنا أن محمد سابق لعبد الله، لأن ثم تقتضي الترتيب والفاء تقتضي التعقيد، أما الواو فتقتضي أو تفيد مطلق التشريك أو مطلق الاشتراك، ولا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا. ومن هنا حمل بعض أهل العلم الفاء هنا على التعقيب، فقال فإذا كبر فكبروا، يعني يكون تكبيركم عاقب تكبير إمامكم، هذا من معنى الإتمام. وبعضهم قال لا، إنها ليست للتعقيب وإنما هي واقعة في جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط فهي لا تفيد تعقيبا، على معنى أنه معروف في أساليب اللغة أن الشرط الجزاء في الجملة الشرطية يكون مقرونا بالفاء، إذا جئت فإني أكرمك، إذا جئت فإني أكرمك، فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط ولا تفيد تعقيبا، هذا معنى كلام. ولكن يبدو أن إفادة التعقيب هنا ظاهرة، حتى في قولك إذا جئت فإني أكرمك، فإنها تفيد أيضا على معنى أن هذا مترتب على هذا، أن هذا مترتب على إذا كبر فكبر، فإفادة التعقيب فيها ظاهرة إن شاء الله. هذا معنى ما قرره أهل العلم في هذا الأسلوب، فإذا كبر فكبر، هذا من معاني كون الإمام جعل ليؤتم به. ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا، هذا هو الشاهد للترجمة، فالترجمة في حكم قراءة المأموم خلف إمامه، وإذا قرأ فأنصتوا تفيد هذه الجملة أن من الائتمام بالإمام أنه إذا قرأ ألا تقرأ، وأن حق الإمام إذا قرأ أن ينصت له. وأخذوا أيضا هذا من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل أيضا إنها في حق الإمام والمأموم. نقل عن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن هذه الآية في حق الإمام والاستماع إلى قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستدل بهذا على أن المأموم لا يقرأ وإنما يستمع إلى قراءة إمامه، ولكن وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، وإنما قراءة الإمام له قراءة، مستدلا بحديث عبد الله بن شداد الذي سيأتي، حديث عبد الله بن شداد الذي سيأتي وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج كما سنبين إن شاء الله، وهو قوله من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، أو ما هذا معناه، من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، هذا لفظ حديث، وهو مذهب أبي حنيفة كما قلنا. والصحيح أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الإمام، وما عدا ذلك فإنه ينصت ولا يقرأ شيئا غيرها من الآيات أو السور الأخرى. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تدل على لزوم قراءة الفاتحة صحيحة وكثيرة ومتكاثرة، وسبق إيراد جملة منها في الباب السابق، والدلالات فيها واضحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأصل أن هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، ولهذا إذا قرأ فأنصتوا هذا عام والأمر بقراءة الفاتحة خاص، فيستثنى من هذا العموم ما يتعلق بالفاتحة، هذا هو المذهب الحق إن شاء الله، فالمأموم يقرأ الفاتحة، غير أنه إذا كان للإمام سكتات طويلة فينبغي أن يتحراها المأموم، على معنى أنه إذا علمت من عادة إمامك ومن طبيعته أن له سكتات طويلة كبعد الاستفتاح أو بعد الفراغ من الفاتحة وقبل الشروع في السورة الأخرى أو في الآيات الأخرى أو بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع له وقفة طويلة، فأنت تتحرى أن تقرأ في هذه السكتات ولو جزأت الفاتحة. ما معنى جزأت الفاتحة؟ كما لو أنه مثلا كان بعد الاستفتاح يسكت قليلا، تتمكن مثلا من أن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم شرع الإمام في القراءة فإنك تسكت حتى إذا فرغ من الفاتحة وأمن المصلون بعده قالوا آمين، لعله أيضا يسكت قليلا من عادته، وإلا لا يلزمه أن يسكت من أجل أن يقرأ المأمون. هذا لم ينقل، يعني لم ينقل أن المأمون الإمام يتقصد أن يسكت من أجل أن يقرأ المأمون، هذا لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم المأموم أن الإمام أن يتقصد مثل هذا، إنما إن كان من عادته، لأنكم تعرفون الأئمة تختلف عاداتهم وطريقتهم في الصلاة وفي القراءة وفي أخذ النفس ونحو ذلك، ومثل هذه الأمور أمور عادات الأمر فيها واسع. فمثلا إن كان لإمامك أيضا سكتة طويلة بين الفاتحة وقراءة السورة وأنت كنت قرأت الثلاث الآيات الأولى، فإنك بعد الفاتحة تشرع من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مثلا، ولعلك تفرغ منها قبل أن يشرع في السورة أو الآيات التي يريد أن يقرأها الإمام. فإذا تحريت السكتات الطويلة لإمامك فهذا حسن، وإن لم يكن له سكتات طويلة وإنما كان يقرأ متواليا، فإنه إذا فرغ الإمام من الفاتحة تقرأ الفاتحة، تقرأها ثم بعد ذلك تنصت إلى ما تبقى من قراءة إمامك. هذا هو الحق إن شاء الله. وإذا قرأ فأنصت، رواه الخمسة إلا الترمذي. قوله وإذا قرأ فأنصت، بعض العلماء قال إن هذه الزيادة ليست بمحفوظة، وإنما المحفوظ هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قياما أجمعون، أو كما جاء، لكنه ليس فيه وإذا قرأ فأنصتوا. هذا ما قال بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذه الزيادة صحيحة، وهي زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم يا شيخ اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازأ القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة أيضا هو أيضا مما استدل به القائلون بأن المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية، لأن الكلام ظاهر أنه في حال الجهر. ففي هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فرغ من صلاته وانصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، يعني في صلاتنا الماضية. فقال رجل من القوم نعم يا رسول الله، يعني أنا قرأت معك. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، على معنى أن قراءتكم شوشت علي ولبست علي، فكأني أنازع القرآن، يعني حصل عندي من اللبس والالتباس، وكأني يعني أنازع القرآن، يعني كأنه ينجذب مني لشدة اللبس والتشويش، حتى أنه قد تلتبس عليه أو تختلف عليه الآيات بعضها مع بعض. هذا معنى، لأن قراءة الإمام المأموم خلف إمامه بمثل هذا الصوت مثلا قد يشوش، أو أنه أحيانا يقرأ مع الإمام، يعني نفس السورة التي يقرأها الإمام يقرأها المأموم بصوت يتابع فيه إمامه، هذا معلوم أنه يحدث تشويشا ظاهرا حينما يقرأ الإمام في سورة أنت تعرفها أو تفهمها ثم تقرأ معه بصوت يسمعه، هذا يشوش كثيرا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا أو حينما صرف من صلاته هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم. قال مالي فإني أقول مالي أنازع القرآن، يعني شعرت بأني حصل عندي اضطراب وتشويش فجعل الشيء علي شاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يعني أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. حينما قال هذا كف الناس عن أن يقرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه، ولكن يبدو أن هذا يمكن أن يقال بأنه لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية. أولا هذا الحديث ظاهر أنه خاص في الصلاة الجهرية حتى لا يشوش على الإمام، ثم أيضا قد يكون كذلك بحيث أن إذا كان لا يشوش على الإمام بصوت خافت جدا فإنه أيضا هذا لا يؤثر. ثم أيضا حديث الفاتحة، سورة الفاتحة هذه أو قراءة الفاتحة حديث صحيحة وقوية، وهذا حديث عام، فهذا يخصص هذا حديث الفاتحة تخصص بمثل هذا. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا. والمنازعة لا تكون إلا حينما يجهر المأموم، المنازعة لا تكون إلا حينما يجهر المأموم بقراءته بحيث يشوش على إمامه. أما إذا قرأ سرا بحيث لا يتأثر الإمام فمعلوم أن هذا يقال به، لأنه يمكن به الجمع بين الأحاديث، والجمع بين الأحاديث هو الذي ينبغي أو يجب المصير إليه حتى لا تتعطل هذه الأحاديث، لأن إعمال النص أولى من إهماله كما هي القاعدة المعروفة. نعم اقرأ. وعن عبادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. والذي بعد أخر الذي بعده. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا أن أحدا منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. نعم، هذان الحديثان يخصصان الحديث السابق، حديث أبي هريرة حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مالي أنازع القرآن فلا وانتهى الناس عن القراءة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا إلا بأم القرآن، وهذا دليل صريح على أن الفاتحة مستثناة من في حق المأموم أن يقرأها خلف الإمام. فحديث عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرؤون خلف الإمام، سواء السورة التي يقرأها الإمام تقرأها أنت وراءه أو غيرها، فإن هذا كله منهي عنه، وإنما حق الإمام أن تنصت إلى قراءته ما عدا سورة الفاتحة، وبدليل أيضا استثنائها في هذين الحديثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل واضح على أن قراءة أن سورة الفاتحة مستثناة في هذا الباب، وأن لها خصوصيتها، وقد أفرد لها المصنف بابا مستقلا سبق الحديث فيه. ومن هنا قلنا إن الحق أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة خلف إمامه، سواء في ذلك السرية أو الجهرية. أما حديث عبادة الآخر فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. هذا يدل على أمرين: أولا يدل على أنه قراءة الفاتحة تقرأ في حال السر والجهر، ويدل أيضا أنه في غير الجهرية أن المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يشاء حتى يركع إمامه، لأنه قال هنا لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة، فمفهومه أنني إذا لم أجهر بالقراءة وفي الصلاة السرية أن للمأموم أن يقرأ ما شاء بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما شاء من القرآن، وهذا هو الحق. في السرية يقرأ الإمام، يقرأ المأموم الفاتحة ويقرأ ما تيسر، وفي الجهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت إلى قراءة إمامه. نعم. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. هذا حديث عبد الله بن شداد الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو مستند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأنه لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، وأن الإمام يتحملها عن المأموم. ولكن الصحيح كما قلنا هو أن المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية وفي السرية. وحديث عبد الله بن شداد هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج، ثم أيضا ليس يعني بمتصل، يعني على معنى أنه مرسل ساقط منه الصحابي، وهو أيضا ضعيف، فيه رجلان ضعيفان جدا، فهو لا يصلح للاحتجاج، وإلا هو من مستدلات من قالوا بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وأن قراءة الإمام له قراءة. والحديث صريح لو ثبت، الحديث صريح جدا لو ثبت، ولكنه لا يثبت. نعم. وعن المران بن حسين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال الرجل أنا، فقال لقد ظننت أن بعدكم خالجنيها. متفق عليه. هذا حديث عبران في الصلاة السرية، يعني أغلب الأحاديث السابقة كانت تدل على حكم القراءة في الصلاة الجهرية، هذا في السرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقلع خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال الرجل أنا، قال لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها، يعني شوش علي وأحدث عندي لبسا وتشويش من المخالجة وهو المداخلة. فهذا يدل على أمرين: يدل أولا على أنه يقرأ الإنسان في صلاة الظهر شيئا غير سورة الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة ومع سورة، وأن هذا أيضا في حق الإمام والمأموم، إنما لا ينبغي أن يرفع صوته أو يصدر صوته بحيث يشوش على من حوله، فضلا عن أن يشوش على الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر التشويش، فالحق في ذلك أن المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وأيضا يقرأ سورة، وبخاصة في الركعتين الأوليين من الظهر وهي رباعية، وكذلك العصر. أما الركعتين الأخريين فإنه الأغلب يقتصر فيها على سورة الفاتحة، ولو قرأ سورة أخرى في الركعتين الأخريين فإنه لا مانع منه، لكن لا يكون عادة، لا يتخذه عادة. فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين آيات أو سورا غير الفاتحة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.